الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بحث المشتق وانتهينا تقريبا إلى النقطة التاسعة، أمور جزئية بقيت للنقطة الثامنة نتركها. النقطة التاسعة عنوانها ما هو الجامع على القولين، هذه عنوان النقطة التاسعة. لو قلنا إن المشتقات موضوع لخصوص المتلفظ، نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد المتلفظ. ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك، وهكذا لو قلنا بأن المشتق موضوع للأعم من المتلفظ والمنقضي، أيضا نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد المتلفظ والمنقضي، ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك. ولعلك تسأل لماذا هذه الضرورة إلى الجانب؟ فلماذا بناء على وضع المشتق للمتلفظ نحتاج إلى تصوير جامع بين أفراد، ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك الجامع؟ لماذا هذه الضرورة؟ لماذا هذه الضرورة؟ وهكذا بناء على الأمر، لماذا لا بد من تطوير جانب ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك الجانب؟ هذا السؤال، ما هو جوابه؟ الجواب إذا لم يكن هناك جامع بين الأفراد فلفظ المشتق إذن لأي شيء موضوع؟ إذن لأي شيء موضوع؟ مكرر. إذا لم يكن هناك جامع بين الأفراد بين أصحاب المخلف، ويكون لفظ المشتق موضوعا لذلك. إذن لفظ المشتق لأي شيء موضوع لابد. إذا لم يكن لفظ المشتق موضوعا للجامع لابد أن يكون موضوعا لمن؟ للأطراف. فكل فرد من الأطراف المتلبسة مثل هذا الضارب وذاك الضارب، مثل هذا العاقل وذاك العاقل، مثل هذا الناعم وذاك الناعم، المتلبسون بالمرجع. كل فرد من هذه الأفراد يكون لفظ المشتق موضوعا له، وهذا لازمه طيرورة المشتق لا معاني متحدثة. فكم ضارب في الدنيا عندنا بعدد أفراد الضارب وبعدد أفراد العاصي وبعدد أفراد النهي؟ هكذا تحصل عندنا معاني للمشتق. فضارب يكون له معاني بعدد أفراد الضارب، وآكل يكون له معاني بعدد أفراد الآكل، وناعم يكون له. هذا باطل في المشتق. فإنما لا نفهم من ضارب إلا معنى واحد، هي من الألفاظ ذوات المعنى الواحد، ضارب من ذوات المعنى الواحد وليس لها معاني متحدثة. وهكذا قاتل نشعر بوجداننا العرفي لها معنى واحد وليس لها معاني متحدثة. فلو لم تكرارها، ولو لم تكن كلمة ضارب موضوعة للجامع، إذا الموضوع لأفراد الضارب وأفراد الضارب بما أنها متحددة، فيلزم معنى ضارب يكون متحددا بعدد أفراد الضارب. وهذا بحرف الوجدان كالقلاقة. أكرر، ما عندي شيء مطلب جديد. الجواب عن وجه الضرورة هذا الضارب، أنه لو لم تكن كلمة ضارب مثلا موضوعة للجامع، إذا هي موضوعة لأفراد الضارب، وبما أن أفراد الضارب متعددة هذا ضارب عام، أفراد متعددة الضارب، فيلزم أن يصير كلمة ضارب من ذوات المعنى المتعددة بعدد أفراد الضارب، وهذا مخالف للوجدان العرفي، فإن الوجدان العرفي قابل لأن كلمة ضارب ليس لها إلا معنى واحد. إذن لحد الآن ماذا عرفنا؟ لحد الآن من بداية صحتنا إلى الآن أنه لا بد من وجود جامع على كلا القولين للنقطة التي ذكرها. فإذا هذا شيء جديد أظن، فإذا فرض بناء على الأعان لم يمكن تصوير جامع كما هو الصحيح أو غيره على ما الجامع لم يمكن تصويره، لا فرضه وجودان طبيعي واقعان لم يمكن وجود جامع وتصوير جامع بين أفراد المنحدر والمتلاقي إذا لم يمكن كما هو الصحيح. إذن إثباتان لا يمكن أن نقول المشتق موضوع للأعام، لأنه واقع لا يوجد جامع يكون لفظ المشتق موضوع له. فإذا لم يمكن ذلك ثبوتا فإثباتا لا يمكن أن نقول المشتق موضوع للأعام. وهكذا لو فرض أنه بناء على الوضع لخصوص المتلبس لا يوجد جامع، لو فرض ثبوتا لا يوجد جامع لا يمكن تصوير جامع لو فرض. إذا إثباتا لا يمكن القول بأن المشتق موضوع لفطرة الناس. فاتضحت يا إخوان الثمرة لبحثنا هذا. لماذا نحن نبحث هذا البحث؟ الثمرة اتضحت. فإنه إذا لم يمكن وجود جامع بناء على الأعم، إذا لم يمكن واضح وجود الجامع، إذا نحن مضطرون بأي شيء للقول بأن المشتق ليس موضوعا للأعم، بل هو موضوع الخصوص. يعني الجامع على الأعم لا يمكن. هذه سنرق بحثنا. الآن نأتي نبحث أنه هل يوجد جامع على كلا القولين؟ ما هو الجامع على هل يوجد؟ ما هو ذلك الجامع الموجود؟ هذا الأمر المهم. وقبل أن نذكر الجامع يقول هناك شيئان لم يقع الإشكال فيهما بين الأحلام. شيئان اتفق عليه ووقع الكلام عنهما في الشيء الثاني. والشيئان اللذان لم يقع فيهما نزاع هما: الأول إذا قلنا المشتق موضوع، إذا قلنا إن المشتق موضوع فتصوغ المتبقى فالجامع لا إشكال ولا خلاف في أي شيء في إمكان وجوده. أكرر من الأول، لو قلنا أول هذا المنطق، لو قلنا بأن المشتق موضوع لخطوط متلبس فلا إشكال ولا خلاف في أنه يمكن وجود الجامع. وما هو الجامع؟ هو الذات المتلبسة بالمبدأ بالفرق. تضارب نقول موضوع للذات المتلبسة بالفرق، هذا هو الجامع. إذن الجامع على القول بوضع المشتق لخطوط المتلبس لا إشكال في وجوده ولا إشكال في إمكان تطوره، ولم يقع نزاع بين العلماء في الجامع بناء على الوضع لخطوط المتلبس. إذن الجامع بلا إشكال ممكن وجوده بناء على من على وضع المشتق لخطوط المتلبس. هذه النقطة الأولى التي لا إشكال فيه، الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا إشكال فيه بين الأعلام، لو قلنا المشتق ليس مركبا من ذات ومبدأ وإنما هو عين المبدأ، فضارب هو عين الضرب وليس معنى ضاد لها الضاد، لا ضارب معنى عين الضاد، ضاد وضارب منه كما هو رأي من هذا ذات الدستور فيما سبق الصرم من رأي في سبونا بعد مرزا معين وكان يبني طبعا في المحط الشريف، كان يبني على أن المشتق بسيط ليس مرتبا من ذات ومبدأ بل هو عين المبدأ. رأي الأمر أحدنا رابطات والسنبكات لا يتابع عن منطقة بناء على هذا، بناء على أن المشتق عين المبدأ يستحيل لا يمكن أن يكون المشتق موضوعا للحكم. لأنه عند انقضاء المبدأ لا يبقى شيء حتى ينسي الوضع المستقبل. الذي يمكن بقاءه هو الذات، والمفروض الذات لم تخف حسب الفارق، لم تخف جزءا من مدلول المجتمع. اذا بناء على ان معنى ضارب، اين الضارب؟ نحن المستقبل بناء على كما هو راي المرمائين المستقبل يمكن وضعه للاعراب. اثناء موضوع لخصوص المتلبي، لأنه عند انقضاء المبدأ لا يبقى شيء حتى يمكن وضع المستقبل، وإنما يمكن القول بالوضع للأحد بناء على أن المستقبل مرتب من ذاته ومبدأ. هذا مبدأ ثاني، إذا لا إشكال. إذا بينت مطلبين لا إشكال فيهما، وانما الاشكال يا اخوان وقع في امر ثالث. هذا الامر الثالث اللي جاي، وهو عنه لو قلنا المشكل موضوع مركب من ذات ومبدا خلافا للمقدمات، فحينئذ يمكن وضعه للأعام. فيأتي السؤال، ما هو الجامع بناء على وضعه للأعام؟ كما بناء على وضع لخصوص المتلبس الجامع لا إشكال في إنسان وجوده هو ذات المتلبس المتلبس، لا بناء على ما هو الجامع؟ فبحثنا إذن هنا فتكرر أنه لو قلنا المشتق مرتب من ذات ومبدأ لم نقول ذلك موضوع لخصوص المتلبس للعام، ما هو ذلك الجامع؟ هذا يقع النزاع. الشيخ النائيني قد تطلى روحه الشريفة فكه أن جامع بناء على العام لا يمكن وجوده إلا إذا كان الجامع جزءا من مدلوله. فإنه لو كان الزمان جزءا من مدلول المشتق فالجامع يمكن التطور، لأن نقول هذا، لأن نقول هذا كلمة ضارب موضوعة. علم الموضوع بناء على أهم قاعدة جنوني الجامع، ما هو علم الموضوع للذات المتلبس في الحال او في الماضي، المتلبس في المبدا في الحال او في الماضي. هذا جامع ضارب اكرر موضوع للذات المتلبس بالذات في المبدا متلبس بالذات في الحال او في الماضي. هذا جامع ضارب، لكن هذا مبني على انه الزمان زمان الحال او زمان الماضي معطوف فيه جزء من مدلول الاسماء، جزء من مدلول المشتق. فهو باطل، فان الزمان ليس جزءا من مدلول الافعال فضلا عن كونه كون مدلول او فضلا عن كونه جزءا من مدلول الزمان الاسماء. إذن النتيجة المرضى النائين قال بأن الجامع لا يمكن وجوده بناء على الأعام. فكر بماذا؟ أكرر لأن الجمع يمكن وجوده بناء على كون الجمع جزء من المجموع المشتق. إذا كان الجمع جزء من المجموع المشتق الجمع يمكن وجوده. فنقول ضارب موضوع اللساء المتلبسة بالظهور الماضي أو الحاضر. لكن الجمع ليس جزءا لا يمكن أن يكون لا يمكن وجود جمع. هكذا قال. والسيد الخوئي دام ظله الشريف رد المرزا قائلا انه يمكن تصور الجامع أحد كثنين حتى بناء على أن الجمال ليس جزءا من مدلول المشتق على الفرضية يمكن أن نتصور الجامع على الأقل بأحد كثنين. كثني الأول هو أن نقول أن كلمة ضارب لم توضع لجامع حقيقي بين المنقضي والمتلبس وإنما هي موضوعة لجامع انتزاعي لجامع انتزاعي بمعنى أن الواضع تصور المتلبس الذات المتلبسة بالذات بالفعل المتلبسة بالفعل بالفعل هاي صور الذات وتصور الذات المنقضي عنها الضرب تصورها ثم قال إني أتعهد وإنما حصلت بالتعهد لماذا لأنه يبني على أن الوضع بمعنى التعهد ويقول الوضع أنا أتعهد كلما ذكرت كلمة ضارب فأنا أريد أحدهما أحدهما نحن أحدهما أحدهما المنقضي أو المنقضي الذات المنقضي عن الضرب والذات المتلبسة بالضرب فكلمة الضارب موضوع عن الأحد أحد هاتين الذاتين إذن جامع حقيقي بين هاتين الذاتين موجود الذي موجود ماذا هو الجامع الانتزاعي وهو الأحد وكلمة الضارب موضوع عن الأحد بأحد هاتين الذاتين المتلبسة المنقضية عنها الضارب إذن جامع يمكن تصوره غاية الأمر جامع انتزاعي وهو الأحد لا جامع الحقيقي هكذا على الطريقين الطوئي في الوجه الأول الجامع ويرده أولا وثانيا أولا يرده نحن نسأل السيد الطوئي دام ظل السرير ما المقصود من وضع ضارب للأحد؟ هل المقصود وضعه لمفهوم الأحد؟ مفهوم أحد الذاتين المتلبسة والمنقضية هنا الثلاثة أو لا لواقع الأحد لمصداق الأحد لواقع الخارج يا المقصود أكرر سؤالي لما قال دام ظله ضارب موضوع على الأحد أحد الذاتين لمفهوم الأحد ولواقع الأحد لمصداقه وكلاهما ضارب أما الأول يعني ضارب موضوع علما لمفهوم الأحد هذا خلاف اللسان فإني لما أسمع كلمة ضارب لا ينتقش في ذهني مفهوم الأحد أما أقول شخص ينتقش في ذهني مفهوم أحد الذاتين المتلبسة والمنقضية أحد مفهوم الأحد لا ينتقش في ذهني إذن كلمة ضارب ما موضع لمفهوم الأمر، والاحتمال الثاني باطل أيضا، وهو أن يكون الضارب موضع لواقع له. لماذا؟ لأن واقع الأحد لا وجود له خارجه، أحد الذات إلا على التعيين، ما موجود في الخارج، الموجود شيء معين، الذات المنقضية على شيء معين، أو الذات المتلبس على شيء معين، أما الأحد جزئية بالخارج، الأحد بالخارج ما موجود. وجود خارجي للأحد، الأحد غير المعين قبله، هذا وجود في الخارج. فالخلاصة أيضا التعليق الأول هذا صح، أنه كلمة الضارب لا يمكن أن تكون موضوعة للأحد، أحد الذات، لأن مفهوم الأحد على خلاف الوجود، لأن ضارب لا نفهم منه مفهوم الأحد، وإذا واقع الأحد واقع الأحد لا وجود له خارج حتى يمكن وضع الضارب له. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني مستقر ما بيه فهو عن مثال، لو كانت كلمة ضارب موضوعة للأحد لأحد ذاته فلازمه أن لو فرضنا أن إنسان كان مختصطا بالمبدأ من الأول من الماضي وإلى الآن، بحيث يمكن هذا الشيء ولا لو فرض خطب الله كان عالما من الأول والآن، لم تمر فترة لم يكن فيها عالم، فيلزم على هذا اطلاق كلمة المجتهد، اطلاق كلمة حال على الله يلزم ان يكون اطلاق مجتهد، لان كلمة عالم موضوع علم للأحد. اما الذات المتلبسة واما الذات المنقبلة، وهنا المفروض ماذا؟ الذات متلبسة من الأول وإلى الآن، يعني الذات هنا جامعة بين التلبس وأصلنا جامعة، فالانقضاء ما موجود أصلا، وإنما هو حال التلبس ماذا؟ من الأول وإلى الآن، فيلزم أن يكون أصلا كلمة المستقبل ماذا؟ مجاز اتخاذه، يعني الأحد هنا لا يمكن تصوره، مع أن هذا خلاف المشتق، كون إطلاق المشتق مجاز هنا خلاف المشتق. إذن هذان تعليقان على الوجه الأول الذي ذكره السلطوي، كيف الوجه الثاني نذكره ماذا؟ شيء مختصر، وتنتهي النقطة ماذا؟ التاسعة، نذكر النقطة العاشرة إن شاء الله، وهي في استعراض الأقوال، وهي النقطة الأخيرة في بحث المشتق، وننتقل للأوان في استعراض الأقوال في مسألة المشتق والاستدلال عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد.